على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس 35 من دروس الثقافة الإسلامية نلتقي بالمؤسسة الثانية بعد بناء الأسرة، وبعدما فرغنا من الكلام عن آدم وحواء وزواج آدم بحواء ودخولهما الجنة وخروجهما منها، أختم هذا الباب بحديث ورد عن رسول الله. فسمعوا الصلاة على الحبيب النبي. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: التقت روح آدم وروح موسى في الجنة. سيدنا موسى بعد ما مات قابل سيدنا آدم في الجنة. طبعا آدم نبي من أهل الجنة ومن أهل الخير. فالغرض سيدنا موسى ما كانش يسكت، فبيقول له: أنت آدم الذي أكلت من الشجرة وأخرجتنا منها. حتى بعد الموت مش عايز يسأله برضه. لا إله إلا الله. فشوف آدم قال له إيه، سيدنا آدم كان ناصع. يعني النبي بعد ما قال الحديث ده اهو، والحديث ده في الصحيح، فبيقول: فحاج آدم موسى فغلبه. يعني اللي غلب سيدنا آدم في الكلام غلب موسى في الكلام. بيقول له: أنت آدم الذي أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة. قال له: أنت موسى كليم الله ومصطفى. قال له: نعم. قال له: أتلومني على شيء سبق في قضاء الله وقدره؟ يعني فما يجيش واحد بقى من فلاسفة القرن العشرين يقول لك: كاتب علي وكاتب علي أن أشرب وإن أنا أعمل، وآدم قال لموسى كذا. لا يا بني آدم، يا بني آدم، ده الحديث اللي كان بين موسى وآدم كان في الجنة. انت من امتى لسه في الدنيا؟ بعد الممات ما فيش لهم بقى، دول بيتكلموا مع بعض وهم في الجنة. انما انت شعرفك ان ربنا كتب عليك قبل ما تروح الخمارة. قول لي بقى شعرفك ان ربنا كتب عليك قبل ما تروح تعصيه ربنا، كما قال الامام جعفر الصادق رضي الله عنه بعد ما توحد الله، تقول: لا اله الا الله. شو بيقول ايه جعفر؟ بيقول: الله تعالى اراد بنا واراد منا، فاخفى ما اراد بنا واظهر ما اراد منا، فاحتججنا بما اراد بنا وتركنا ما اراد منا. حتى دي عايزة تنحل شوي، يعني عايزين ندوبها بشوية مية بسكر عشان نقدر نشرب. اي شو بيقولك تاني؟ الله تعالى اراد بنا واراد منا، فاخفى ما اراد بنا واظهر ما اراد منا، فاحتججنا بما اراد بنا وتركنا ما اراد منا. نحلها ازاي؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى نزل لكل واحد نوتة. قال له: أدي النواهي وأدي الأوامر. أمرتك بالصلاة صلي، أمرتك بالزكاة بالصيام بالحج بالصدق بالأمانة، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، نهيتك عن الزنا ونهيتك عن القتل، نهيتك عن الشرك، نهيتك عن الغيبة، نهيتك عن النميمة، نهيتك عن الربا، نهيتك عن قصف المحصنات، نهيتك عن كل ما يغضبني. يا رب النوتة دي فين؟ قال لك في كتابي وسنة حبيبي. دي الأشياء اللي عرفها مننا، دي أشياء ربنا عرفها مننا. الأمر ينفذ والنهي يجتنب. عايز بعد كده بيان ايه؟ وبعدين قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الدال جميع الأجهزة التي تمكنك من طاعته. اداك عين لترى، اداك ايد لتعمل، اداك رجل عشان تمشي للمسجد، اداك جميع الادوات، وبعدين اداك ديركسيون، قال لك شمال جهنم يمين الجنة. الجنة مكتوب على طريقها انا لا نضيع اجر من احسن عمل. نور اخضر اهو، النور مكتوب على طريقها عامل لك سهم اهو، يعني زي الطريق بتاع بورسعيد وبتاع الشرقية. من ما بتمشي بتلاقي ده يقول لك ده راح الزقازيق، ده راح التل الكبير، ده راح طنطا، عشان ما تلخبطش. فربنا حط لك يافطة على الجنة مكتوب عليها ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمله. يمين على الشمال اللي هو طريق النار، قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وبعد داود قال لك إيه؟ ده كتب لك في الرخصة إنذاره، قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هيعمل إيه أكثر من كده؟ بالله العظيم هيعمل إيه أكثر من كده؟ هذا إداك دريكسيون وحط لك يسطع اليمين ويسطع الشمال. وبعدين قبل ما يقول إنا هديناه السبيل قال فجعلناه سميعا بصيرا. اداك العدد. السبيل ده يا رب قال وهديناه النجدين، ارشدناه الى الخير يمشي، بينا له طريق الشر عشان ياخد باله. يبقى النجدين الطريقين. بعد ما قال ايه؟ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يا سلام، انا عايزك توحد الله. الم نجعل له عينين، ما اسهل يرى بهما، معروف العينين معمولين ليه، ولسانا وشف، ما قالش ولسانا اللي يتكلم به، معروف اللسان بيعمل ايه. طب والشفتين لازمتهم ايه؟ ما كان قال لم نجعل له عينين ولسانا واذنين، انما الشفتين دول مهمين. قال لك مهمين قوي. طب ليه؟ قال لك لولا الشفتين ما استطاع الطفل ان يلتقم ثدي امه. ازاي بقى هيرضى عزاه؟ فالشفتين دول لهم فايده وانت طفل وفايده وانت كبير. طيب وانت كبير لازمتهم ايه؟ قال لك يا اخي هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ انا عامل لك الشفتين، عملت لك على اللسان بوابتين، بوابه من العظم وبوابه من اللحم، السنان والشفتين، عشان لسانك ده هو اللي هيوديك فيها. فعملت لك بابين اهم. طب والاسنان واحد يركب عده؟ مش حاجه يعني، خلاص. المهم في باب عندك، في شفتين، في شفتين. بعد ما تسمعني الصلاه على الحبيب النبي. وبعدين ما قالش وجعلنا له عقلا، لانه معروف ان له عقل، لان اذا زال عقله رفع عنه قلم التكليف. فما قالش لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وعقلا يرى به. لا، العقل معروف، انما جاب وظيفة العقل. وظيفته ايه؟ وهديناه النجدين. مين اللي بيبين لك طريق الخير وطريق الشر؟ عقلك. عقلك هو اللي بيقول لك ده خير وبيقول لك ده الشر. فبين العينين وبين اللسان وبين الشفتين وجه عند العقل، لم يذكر العقل وانما ذكر وظيفة العقل. طب النجدين دول ايه يا رب؟ قال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. على اليمين قد افلح من زكاها، على الشمال وقد خاب من دساها. وما يكتفيش بهذا كله، يجي يبينه في بيان ثاني يقول فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب وما يكتفيش بهذا كله يوم يقول ايه؟ واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الخير من مين والشر من مين؟ الخير من الله والشر من انفسنا. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اذا ما تقوليش بقى كتب علي، لان تقول كتب علي انت لو انك اطلعت على الغيب. هو اراد بنا اشياء ولكنه اخفاها عنا. يجي واحد يقول لك بقى السؤال اياه اللي هو مالوش طعم ولا معنى، الانسان مسير ولا مخير؟ كل ما تسأل يقول لك الانسان مسير ولا الانسان مسير ومخير. مسير فيه ومخير فيه، مسير فيما لا يعلم ومخير فيما يعلم. مسير فيما لا يعلم. انا لم اكن اعلم متى سأولد ومتى سأتي الى الحياة، فدي بتاعت ربنا. مصير فيه هو سبحانه وتعالى، حدد لي يوم اتولد فيه وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. دي مالكش ارادة فيها، دي بدليل انك انت بعد ما تتولد بدقيقة واحدة اجمع اطباء العالم وقول لهم دخلوني بطن امي تاني. اهو انت كنت قبل كده قاعد كويس وابن حلال واخر صلصلة في الرحم، بعد ما تتولد قول لهم يا عالم انا نفسي ادخل بطن امي تاني. لو قدرت تعيش دقيقة واحدة جوه الرحم اتحدى. اهو بقالك 9 اشهر عايش، انما بعد ما تيجي الدنيا لو دخلوك تاني هتختنق وتموت بعد دقيقتين. ده لو قدروا دخلنا بيدخلهم ايه؟ هيدخلوا فحل عنده 7 صلصال؟ دخلوا ايه؟ عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. فربنا اراد بنا الوجود واراد بنا المرض، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وحد يا اخي وحد، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله اثني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. يبقى وجودك ومرضك ورزقك بتاع ربنا، وموتك بتاع ربنا، وبعثك يوم القيامة. دي امور دي ربنا اخفاها عننا لتنتظم مسالك الحياة. ومن فضل الله علينا انه اخفى علينا متى وقت الرحيل. ما قالش انت هتعيش قد ايه، ولا قال هتموت امتى. ليه؟ لان انا لو عرفت ان انا هموت بعد سنة طب خلاص انا هروح لبتوع الاوقاف اقول لهم سووا معاشي بقى، ما في داعي للشغلانه دي، خلوني بقى اقفل على نفسي اوضه وابكي على شبابي. ها؟ دي في الحياه، دي في الحياه، خلاص ما حدش هيشتغل. لو قال لك اللي فاضل شهر على موتك خلاص نعطيه نبكي شوي نعيط، اه يانا يا غلبان يانا اللي هموت بعد شهر يعني. مش هنفع. شوف الحكم الالهية، انما خلى كل واحد ياخد طريقه ولا يدري متى وقت الرحيل. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أقفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد خبرت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح بات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. صل على الحبيب قلبك يطيب. بقول لك كان في اثنين على ايام سيدنا النبي ابوان كبيران في السن اسمهما المقعدان، ما بيقوموش من الارض، كبار في السن وقاعدين عجزا، وكان لهما ولد شاب بلغ من اكرامه لهم انه يشيلهم الاثنين يوديهم عشان يصلوا ورا النبي. عشان ما يحرمهمش من اجر الثواب وراء سيد الائمة صاحب الطلعة البهية. وبعدين في يوم النبي بيبص ما لقاش المقعدين بيصلوا، فسأل اين المقعدان؟ يكونوا ماتوا، يكون الست ماتت والرجل زعلان عليها ما جاش يصلي، يكون الرجل مات والست زعلانة عليه ما جاش تصلي، اين المقعدان؟ قالت الصحابة لقد مات ابنهما يا رسول الله. ابنهم اللي مات، هم كويسين، ابنهم اللي مات. فشوف النبي يقول ايه، يقول لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما، انما كل مروح. لو كان حد هيبقى عشان الموت فيه مجاملة، لو الموت فيه مجاملات وعشان خطري، كان ابن المقعدين يعيش عشان على الاقل ياخد بيته. انما جه الموت لا شفاعة في الموت ابدا. هو ده الشيء الوحيد اللي ما تنسجمش معاه كلمة اشمعنى. يعني ممكن تقول اشمعنى فلان بيكسب كتير، اشمعنى فلان صحته زي الحبيب، اشمعنى فلان بيخلف، انما تيجي عند الموت اشمعنى فلان مات؟ يعني مش دمها فيه ما تنبلحش، اشمعنى فلان مات؟ طب انت مرحت ايه؟ اهدي ما تجيش ابدا. فما يجيش واحد يقول كان ناقص عمر، ده بس شبابه، ما كانش يومك يا ابني. كانش يومه ايه يعني؟ يعني كان له شهرين اعتيادي ما خدتهمش؟ كان درجة ثالثة له 45 يوم؟ كان عنده اسوان مرضي؟ كان عنده 7 عرضي؟ ما تجيش ابدا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك نسيا، والملائكة بتقول وما نتنزل الا بامر ربك. بامر مين؟ بامر ربك. له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني هل تعلم له شبيها؟ لا شبيه له. يبقى كده توحد الله، تقول لا اله الا الله. يبقى انت مخير فيما لا تعلم ومخير فيما تعلم. قال لك صلي يبقى صلي، اطعني تبقى طاوع، اجتنب نواهية تجتنب، ما تقولش ده كتب، لانك لم تطلع على اللوح، لم تطلع على صفحة القبر. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي، خباب بن الأرد كان صحابي جليل، من الرجال اللي رباهم سيدنا محمد. كان بيشتغل حداد بياكل لقمة عيشه من صناعة الحديد، عضو عامل في المجتمع، لم يولد وفي فمه من العقى من ذهب، وليس من ذوي الأيدي الناعمة ولا العاصلين بالوراثة. راجل بيعمل في الحديد، وعمل للعاص بن وائل بعض الأشياء، وكان له دين على العاص بن وائل. العاص بن وائل رجل مشرك وأخلاقه سمجة ورزل، لما راح خطاب يقول له اديني أجري، اديني ثمن البضاعة اللي جبتها لك، قال له لم أعطيك حقك إلا بشر. خير إيه؟ قال له أن تكفر بمحمد. شوفوا المسلمين كانوا بيحاربوا في أغلى شيء اللي هو العقيدة. يعني هو ده راجل عمل له صنعة وعمل له شغل، ولما قال له اديني اجرتي واديني ثمن البضاعة حطوا له العقدة عصب المنشار، قال له اديك بس بشرط انك تكفر بمحمد. هيعمل ايه؟ دول ناس الذي رباهم على المبادئ، رباهم على المبادئ. والنبي قبل كده قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر اللي هو الاسلام فلن اتركه حتى يظهره الله او اهلك دونه. امر وشمس، شمس وقمر، شمس في اليمين والقمر في الشمال. طب يعمل ايه خباب؟ قال والله لن اكفر بمحمد حتى تموت ويبعثك الله. شوف الاجابة، ما هو انت جيت لي على الحتة اللي هي مش ممكن ابدا، اكفر بمحمد، طب انا مش هكفر بمحمد لغاية ما تموت انت ويبعثك ربنا يوم القيامة. هو مش مؤمن بالبعث، ما هو عايز برضه يديله ايه؟ يديله برضه من نفس السلاح. فجيه الراجل المشرك قال له اوى مبعوث انا بعد الموت؟ قال له نعم. قال له انا هطلع بعد الموت احيا؟ قال له هتحيا غصب عنك. قال له طيب لو ربنا بعثني بعد الموت اديني هيبقى معايا فلوس ومعايا اولاد واقدر اتصرف، اذا كانوا هيدخلوني جهنم انادي على اولادي اقول لهم حوش ويبقى معايا فلوس. فربنا سبحانه وتعالى نزل الامين جبريل بقرآن يشرح له هذا الموقف المتعنت من العاص بن وائل. فبيقول ايه ربنا؟ بيقول للنبي افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لا اله الا الله، وحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. شوف اطلع الغيب، هو شاف الغيب اللي انا لا يعلمه الا الله، شاف ان فيها ناس يوم القيامة هتيجي بمال واولاد. كلا كلا، ولذلك كلمة كلا دي مذكورة في القرآن 33 مرة. ما فيش ولا مرة تلاقي كلمة كلا من اول الفتحة والبقرة وانت نازل لغاية سورة مريم اللي هي معانا دي، ما تلاقيش في اي صورة كلا ابدا، انما من اول كلا بتاعت مريم لغاية ما تقول كلا لا تطعه يبقى دي 33 مرة. ها؟ وكلمة كلا لها ثلاث معاني في القرآن، قبل ما تسمعهم توحد الواحد الديان. هي حاجة على الماشي كده تاخدوها على الماشي يعني. كلا تأتي حرف ردع وزجر. دي اللي معنى دي كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. شو بيقول؟ انا عندي مال ولد ربنا. ادي معنى ونرثه. احنا اللي هناخد ماله وهناخد ولده. وهو حيجي مع مين؟ ويأتينا فردة. هيجينا لوحده. يعني ما فيش حرس؟ لا. ما فيش دراجات بخارية؟ لا. ما فيش 21 طلقة مدفعية؟ لا. ما فيش يتفقد حرس؟ لا. ده هيجينا كده هو عريان وغلبان وحافي. حتى الجزء الاجنبي اللي حتى البلط اللي كان شاريه بالثمانية دي هيجينا حافي. لانه طلع منها حافي ابن حافي. حد بيلبس الميت جزمة؟ ها؟ والله ما شفناه. ولو لبسوه جزمة الملائكة حتى اللي حاله في الصربة. ان ما كانش بالذوق بالحافي. هيطلع حافي وعريان. يعني شوف حتى الانسان مولود اغلب من الغلب مولود برضه حافي وعريان. ولما هيموت عشان ربنا يظهر لك كرمه قال لا لفوه في كفن برضه. مش هو دي سيدي حريان وحافي بس برضه من اكرام له لفوه في كفن. مش هطلعه عريان برضه حصر عورته. لان انا لما خلقته حافي وعريان كان لسه طفل. انما كبر بقى كفنوه سترا على حاله. يبقى ايه ونرثه ما يقول وياتينا فردا. كلمه فردا دي تقف قدامها تتامل كده اهو. تقف قدامها يوم ويومين كده عشان تشوف الغلب اللي احنا فيه. يعني الواحد مننا اما حتى بيمسكوه بقضيه ويروح المحكمه بيروح اخوه يزوره وابوه يزوره وابنه وياخذوا له الحلاوه الصحنيه والعيش الفرنجيلو في البلاد يسموه فرنجيلو. بياخذوا له العيش والحلاوه وشد حيلك ده احنا مقومين لك مين؟ مقومين لك ادخل محامي في البلد. واحد كله يمكن هيطلع بكفاله يطلع بعد شهر افراج ما فيش حاجه ابدا وهو سجن الرجال انما ما فيش يعني اهو غلبان. امال بقى لما يجي يوم القيامه طالع من الزلزال كده لوحده حتى لو قابل ابوه يابا يقول له ابعد عني. خبر اسود مين جاب لك يابا تعالى ابعد عني ابني بغلبي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. شوف صاحبته مراته. مراته. بني حياله. مفيش حد. كل واحد وشك ظهرك راح فين؟ سب. يا عم ده انا اخوك. لا الله يسهلنا. انا ما اعرفش. كل واحد في حاله. اللي ياخد كتابه بيمينه واللي ياخد كتابه بشماله. اللي موازينه تخف واللي موازينه تتقل. اللي يجي على الصراط وينقلب في جهنم واللي يمشي على طول. ولذلك اذا مر المؤمن على الصراط نادت عليه النار وقالت له يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفى ناري. يبقى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك السيدة عائشة لما سمعت سيدنا المصطفى بيقول تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حديث البخاري. حفيين وعريانين وغرل. والغرل جمع اغرل والاغرل هو الذي لم يختتن. يعني انت لما ابنك بيتولد بعدها باسبوع او اسبوعين بتاخده المستوصف عشان تقطع له الحته اللي الزايده دي. لا يوم القيامه ربنا هيرجعها لك ثاني زي ما اتولدت بيها تبعث فيها كما خلقناكم اول مره. اللي دراعه مقطع يجي به يوم القيامه سليم. اللي صبغ طرف المكنه يجي سليم يوم القيامه. اي عضو يفقد في الدنيا ربنا يبعثك به يوم القيامه كما خلقناكم اول مره. طيب وبعدين يبقى كلا سنكتب ما يقول حرف ردع وزجر. يعني قول له اكتشف زي ايه. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فربنا يقول له ايه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المؤمن لما يجي يموت يقول أسرعوا في السير دي، اجروا شوية اجروا شوية، أنا شايف مكانت عند ربنا نكبر أسري، لأنه بعد ما مات شاف المنزلة بتاعته، فالناس اللي شايلينه في الخشبة بلاد الروح وهو محمول، وتقول للمشيعين أسرعوا في السير بي. إنما لما تبقى العمل مش تمام يقوم يقول يا ويلي يا ويلي إلى أين يذهبون بي، ما هو شايف طاقة من النار مفتوحة، كل ما يقرب كل الحر بتاعها ما يشتد، انتوا موديني فين يا ناس، انتوا هترموني في النار. فساعة ما يجي الموت لتارك الصلاة يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعني ارجعوني. شوف حتى ما نفاش ربنا هو بيموت، مع انه ما كانش يعرف ربنا هو حي، ولما جه يموت قال ربي، طب ما عرفتش ليه وانت كويس، ما عرفتش ليه انت كويس، ده كنا لما بنقول لك تعالى صلي كنت بتقول تاخدني على جناح، ما عرفتش ربنا ليه وانت في صحتك، ده انت زي ربنا ما قال واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. يا سلام، ده بني ادم ده عجيب، اما يبقى عيان او متضايق او الحاله ضاقت معاه يقول يا رب اشفيني ارزقني. يا سلام يا سلام يا ربي لو شافتني مش حاسب بيتك ابدا. ربنا بيقول فلما كشفنا عنه ضره مرة، كلمة مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مس، يعني فات علينا بس السلام عليكم خلاص مشي. فده بيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا قال للملائكة كلا إنها كلمة هو قائلها، سيبوه يتكلم على كيفه، من بعد هياخد بكلامه، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ يعني حاجز زماني يمنعه من الرجوع الى الدنيا. وتأتي كلا بمعنى حقا كما في قوله تعالى كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ساعة ما يشبع ينسى يطغى ويتجاوز الحدود عندما يرى نفسه قد استغنى بالمال والولد. وتأتي كلا بمعنى نعم كما في قوله تعالى كلا والقمر، يعني نعم وأكرم بالقمر، وحد الخالق قل لا إله إلا الله وسمعني الصلاة على الحبيب المصطفى. يبقى لما سيدنا موسى بيقول لآدم انت كلتم الشجرة، ده كان كلامه هم في الجنة، فالاحتجاج بقضاء الله على فعل المعاصي في الدنيا فسق. اللي تسمعه يقول لو ما كانش كاتب ما كنتش عملت يبقى فاسق، لان انت ما صلحتش على الغيب وما صلحتش على اللوح المحفوظ وشفت ان هو كتب عليك، ده هو كتب لك انك انت تصلي يبقى صلي، نزل لك نوتة بالاوامر وبالنواهي فاجتنب النواهي ونفذ الاوامر، انما تقول له انا مسير ولا مخير؟ لا، هذا السؤال لا يتوجه الى الله، لان ربنا ادك من الامكانيات ما تستطيع به ان تطيع. ومع ذلك شوف سيدنا النبي يقول ايه، يقول رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم قلم التكليف عنهم، النائم حتى يستيقظ. يعني لو واحد شاف في المنام رؤيا انه طلق مراته قال لمراته انت طالق، ما يقومش بقى من النوم يقول لها انت قاعده ليه؟ اقول لها لغايه دلوقتي انا طلقتك. تقول له انت يا معلم سعاده؟ تقول لها وانا نايم. لا يا ابني بتعالج حيطه يا حبيبي. مفيش ده من فضل ربنا انه ما بياخدناش على اللي بنشوفه في النوم ابدا. ولذلك واحد لما صاحبه مات كان صاحبه زعلان معاه ومات، قال طب انا هروح له القبر بقى واوديه في دقي. هيوديه في دقي يعمل ايه؟ راح وقف على القبر وقال واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما ابنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. ده اللي بيقولوا الكلام ده ربنا مش انت. خذوه فغلوه الملك هتسمع كلامك انت بتاع. لا، فجاله صاحبه في المنام بعدها بليله قال له اشكرك لانك ارحتني بسماع القران الكريم. هذه جميله خالص القرآن. فمن فضل الله علينا أنه لا يؤاخذنا ونحن نيام عن النائم حتى يستيقظ. ولذلك الإنسان لا يحاسب النائم على ما فعل. افرض انك انت نايم جنب المدام وبعدين سمحتها وهي نايمة فالناس تتكلم وهي نايمة، يعني بتبص تلاقي العقل الباطن مخزون بكلام بتاع النهار فيطلع بالليل. واحد ذاك النهار جاي متضايق سمع مراته وهي نايمه بتجيب اسم واحد، يبقى لابد ماشيه معاه. قال كده بقى وهيخرب البيت. كده بقول لك ايه؟ ده كان سيدنا النبي بيقول رفع القلم على السلام، وبعدين جاب لك اسم واحد، انت عارف الواحد ده ماله ومال ايه؟ يمكن اخوها، يمكن ابن عمها بيلعبوا وهم صغيرين مع بعض. جاب جسمه وهي نايمه. يبقى العقل الباطن ده لا مؤاخذه عليه. فكون واحد يسمع مراته بتجيب اسم واحد او بتكلم واحد في المنام يقول يا خبر اسود، الولاد جابتها ايه؟ قال لك كنت اتعرفت على واحد وانا في العمل. حرام عليك، لان ربنا قال ان بعض الظن اسم. اسم النايم لا يؤاخذ على شيء. والعقل الباطن عجيب. فالنائم ليس عليه مؤاخذه، بدليل ان انت وانت صايم رمضان ما من يوم تنام بالنهار الا وتلاقي نفسك قاعد قدام حته طبليه وعليها ذكر باطر وملوخيه خضراء وبطيخ وعارف سلطه، يعني اكله قبل الانسان ما يغسل ايده ويكون نام، بيسموها اكله بنج. تقوم يا اخويا بقى افطر رمضان اهو، انت كل يوم هتشوف الطريقه دي. تبقى داخل من العمل عشان في رمضان ساعة ما تنام شوية تلاقي نفسك قدام حتة فريجيدير قلاوي ولافع نقول لفيت وتصل لك ده انا صايم والمغرب لسه ما اداش. طب لو كنت بقى هتاخذ مراتك على الكلمة اللي بتقولها وهي نايمة يبقى صيامك بطل بقى. ده من فضل ربنا علينا انه لا يؤاخذنا ونحن نيام. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. وحد الله قل لا اله الا الله. ومن كمان قال لك وعن الصبي حتى يحتلم، يعني الصبي ما بيدخلش ألم التكليف إلا لما يبلغ السن، إنما طول ما هو صبي حتى إذا مات صبيا فهو ناج من عذاب النار. لدرجة إن سيدنا النبي عليه من الله صلاة ورحمات رأى ليلة الإسراء شيخا كبيرا ذا لحية بيضاء يجلس في ظل شجرة وأمامه أطفال يقرؤون القرآن، فسأل الأمين جبريل من هذا يا جبريل؟ قال يا رسول الله هذا أبوك إبراهيم يحفظ الصبيان الذين ماتوا من أمتك ولم يتموا حفظ القرآن الكريم. قعد يحفظهم القرآن. ده كل ده اكراما لمين؟ اكراما للشفيع. يا سلام. فالنائم والصبي والمجنون حتى يفيق، لان العقل هو العصمة بين التكليف ورفع التكليف. ولذلك من دعاء الصالحين اللهم ثبت علينا ديننا وعقولنا. ده من دعاء الصالحين.

الغابوا افتقدوهم، فإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في سفر دعوا الله لهم. يا رب. يعني المساجد لها زباين اسمهم أوتاد، زي الوتد بتاع الخيمة ثابت في الأرض. الناس اللي بتعتاد صلوات الفرائض في المساجد اسمهم أوتاد المساجد. كل واحد معروف عند الملائكة باسمه اللي بيقعد معاهم هم الملائكة. يوم الملك ما يجي المسجد ما يلاقيش الوتد موجود يسأل فلان ما جاش النهارده ليه؟ ما جاش النهارده ليه فلان؟ يلا بينا نزوره يمكن يكون مريض. شوف بقى لما الملائكة تزورك حاجة كتيرة، دخول الملائكة عشان تزورك الملائكة دي دخولها كله رحمة. إن قال إن هو مسافر يدعو الله أن يرده سالما غانما وأن يجنبه السوء. واحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله، عشان ربنا يبين اهميه المساجد في الاسلام. قال ان اول بيت وضع للناس اللي في كفر القبه، اللي في عبديه، البيت الابيض، قصر الكرملين، لا للذي ببكه اول بيت. وانت جميعا يا رب مباركا وهدى للعالمين. فيه ايات بينات مقام ابراهيم، ومن دخله كان امنا. الله. حتى الطير اللي فيه امن، الحمام اللي فيه امن. امن يعني ليس لك ان تثير خيره ولا تشير اليه ليصير. يعني لو جات الحمامه على كتفك وانت قاعد اوعى من الشبر، خلاها واقفه لغايه ما تطير لوحده. ولذلك واحد جات على كتفه الحمامه واقيمه في الصلاه في البيت الحرام، عايز يقوم يصلي الحمامه على كتفه، خايف انه لو قام يبقى استفز بها. فقال لها اعملي معروف يا بنتي الصلاه، ما هو لو نفسها يبقى خالف الاوامر ويبقى عليه انه يذبح دم يذبح. شوف الامن حتى في الطير والنبات. النبات امن، امن. ليس لك ان تقطع بالنبات الحرم، النبات اللي بيطلع في الارض. يبقى النبات والطير والانسان والصوف الحيوان كله امان، ومن دخله كان امنا. ولذلك بعد ما توحد تقول لا اله الا الله، عشان ربنا يبين اهمية المساجد. عمل عداد لكل من جاء الى المسجد، عداد نور، نور على نور. ساعة ما تطلع من بيتك متوضي وتقصد المسجد، كان لك بكل خطوة تخطوها رفع درجة وحط خطيئة وكتابة حسنة. يبقى ده عداد ولا لا؟ عداد بس بيعد مش بالكيلو وات او بالكيلو متر، بيعد بالخطوة. ترفع يمين اكتب درجة، اكتب حسنة، امحو خطيئة. ولذلك ربنا قال ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء احصيناه في امام مبين. وبس كده؟ قال لا، ده انت وراك الملائكه بقى واخدينك في طابور شرف. طول ما انت ماشي رايح الجامع لغايه ما تدخل هم ماشيين معاك بهذا النشيد. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. حاجة عظيمة أوي، حاجة عظيمة جدا. يبقى عداد بيعد الخطوات، اكتب حسنة، ارفع درجة، امحو خطيئة. ملائكة واخدينك في حرس شرف، اللهم اغفر له يرد التليين، اللهم ارحمه. يا ذي العظمة اللي احنا فيها، يا ذي الإكرام اللي احنا فيه. لا محقول، لأنه راح المسجد. راح المسجد. طب يا رب انت بتكرمه الاكرام العظيم ده ليه؟ ده يعني ده راح عشان يصلي والصلاة واجبة يعني يا رب الاكرام العظيم؟ قال لك لا، ما هو كان ممكن يروح الخمار، انما ده فضل المسجد يبقى كرمه. اكرم زي برضه اللي يكرم اهل بيته في الحلال في بضع احدكم صدقه، يعني كونه يباشر مراته صدقه. الصحابه استغربوا، قالوا اياكل الرجل شهوته يا رسول الله ويكون له بذلك صدقه؟ قال لهم ارايتم من وضعها في حرام؟ ما كان ممكن يلحقش، انما ده راجل مستقيم، راجل مستقيم. ولذلك الراجل بتاع زمان الموالد دي كان يقول لك راجل له بيته ينظر للتاني، ده يستحق الادب من غير كلام تاني. ماشي كله فايده. وخذ الحكمه ولو من افواه المجانين. ماشي، وحد له لا اله الا الله يسل العداد. ماشي لغايه امتى؟ لغايه ما ينتقض الوضوء. اذا انتقض الوضوء يبقى التيار الكهربائي انقطع. عايز توصله روح اتوضى. انت يعني هتوضى بميه النهارده؟ انت هتوضى بميه حلوه يعني مش حاجه. اتوضى والوضوء في الصيف حلو كويس منشط. ولذلك والله حتى طبيب عيون قال لي بصراحه، قال لي انتوا عارفين الوضوء ده اللي بتوضاه اخيس من اللي يغسل مصره، يعني ما تغسل وشك تجيب 15 مصره أفضل ما تحط إذا السمعة. ولذلك الرجل المتوسط تجده دايما نظيف، رجليه نظيفة، عليه نظيفة، وشه نظيف، يديه نظيفة، سنانه نظيف، يعني عمره ما يروح لطبيب أسنان إلا وعليه بخير بعد 100 سنة بقى، أو يمكن بعد 100 سنة برضه ينحط على خشبة الغوص وسنانه زي الزلط. تمام، لأنه عافى على إنه يتوضى ويتخلل ويزود سنانه. عمره ما يصاب بالبواسير ولا بالاشياء دي، لانه دايما محافظ على الطهاره. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وحد قل لا اله الا الله. طيب، ولذلك لاهميه المساجد في الاسلام شوف ربنا قد ايه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد، شوف من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ما قالش من مكه لمدينه القدس، لا، قال من المسجد الى المسجد. بدا الرحله في مسجد وانتهت الرحله في مسجد، وبين المسجدين 850 ميل. بس المهم بدات بايه؟ بمسجد. وانتهت بايه؟ بمسجد. سبحان الله، عشان ربنا يقول لك ان المساجد هي الاولى وهي الاخره، تنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخره من غيرها. في الدنيا بتيجي تلتقي بالناس الطيبين، عندك مشكله بتحكيها، بنت خطبانه بتقول يا فلان ده بنتي بقالها كذا، الواد مزعلها ما تيجي نوصل. بتقعد في الجامع تتعرف على الناس الطيبين ومعرفة الناس كنون يتعارفوا. في الاخرة المساجد هتجمع اهلها يوم القيامة وتعبر بها الصراط الى الجنة. والناس اللي بتتعارف في المساجد يوم القيامة ربنا بيقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لأن ما دام في تعارف على طاعة الله يبقى المعرفة مستمرة ليوم القيامة. يعني هنقابل بعض إن شاء الله يوم القيامة هنعرف بعض. يا فلان أنت مش كنت بتصلي معانا؟ ما تسلم على نصف صوت، خلينا نمشي مع بعض. الله اكبر. انتوا كنتوا بتعملوا في الدنيا ناس اللي فرحانين النهارده؟ الا كنا قبل في اهلنا مشفقين، كنا خايفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انت عارف السموم ده ايه؟ الريح اللي بيجي من جهنم الهوى صح. سموم ليه؟ لانه بينفش في مسام الجسم. شوفوا اليوم السبت اللي كان فيه شويه شر، الناس اتشوت. ودي يعني دي ما كانش اتكررت في اليهود ابدا ابدا. شوف بقى عذاب السماء، انما الناس بقى اللي تعرفه على كرسي الحشيش وعلى المحرمات يوم القيامة يعملوا ايه؟ طب الناس اللي تعرفوا على محبة الله حيقولوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انما الناس اللي قعدوا بقى حوالين الشيشة والجوزة والسجارة المغمسة وليلة الجمعة وغير المية وبرد النفس واشرب الحوح اشرب الحوح ايوه اصل دماغه زي الحجر دماغه زي الحجر ونفسه مرفوع ده يوم القيامة اول ما يشوفوا بعض يحصل ايه؟ اسمع شوف ربنا بيقول ايه؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الله الا المتقين الاخلاء الاصحاب اللي هم عرفوا بعض على معصية الله تنقلب معرفة الدنيا الى عداوة في الاخرة. يشوف المعلم ماشي ما يخرب بيتك التجربة يحترم معرفة رجي ما كنت سمعت كلامه ده كانت معرفة ايه المعرفة المهزلة دي انت اللي نسيت ربنا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. صل على حبيب الله اسرى بعبده ليلا من المسجد الى المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ومعنى الحرام يعني المسجد المعظم ذو الحرمة ذو الحرمة يعني المقدس المعظم الى المسجد الاقصى الاقصى اي الاعلى او الابعد لان منهم مسافة 850 ميل. ومع ذلك قطعها النبي في اقل من طرفة عين. احنا عايزين نشوف النبي شاف ايه في الليلة دي. النبي شاف ايه؟ النبي شاف الليلة صور ينشرح لها الصدر واخرى ينخلع لها القلب. اللي بيروح له دول بيقدم له تحية وجايز يقدم له هدية، فما بالك اذا كان الضيف خير خلق الله وكان المضيف هو الله. ولذلك يقعدوا الفلاسفة يقول لك طلع فوق. طب ما هو فوق يعني الضغط الجوي وبيقل الضغط وبيقل الاكسجين وقدر يتنفس ازاي؟ هو انت عايز تقيس احكام الله على احكام المادة؟ سبحان الله. فلا الهواء هواء عند من عرف ولا المكان مكان عند من نظر، وانما الله جل الله رتبها للمصطفى رحلة في طيها الحبر. طبعا هقول لك حاجة، انت عايز تقيس احكام ربنا على القوانين بتاعته؟ طب اذا كنت بقى جدع بعد الكريم ينزل من بطنهم ورجعه يقعد دقيقة تاني في الرحلة، اتحداك لو قدر يعيش دقيقة بعد ما يتولد. او بعد 19 عايش اهو. ده قالوا 19 عايش في بطن. انما بعد ما يتولد رجعه يقعد دقيقة واحدة. وخلي الرحم يقفل عليه. يموت. يبقى فين مقاييس المسجد؟ اذا كنت انت نفسك مخالف للطبيعة، انت نفسك خالق للحاج، لان لو جبنا شوية مية من اللي احنا خلقنا منهم، وقلنا هنخلق منهم انسان عبقري طويل عريض وزين وسيم جسيم فزين، محدش يصد ايه مية طيب يا خلق فلان، انما مين اللي خلقها؟ خالق. تفصيل القانون اللي اي قانون يقول ان شوية مية حقيرة وربنا قال من ماء مهين هيخلق منها انسان سوي. حاجة بلاش انا مش هقول لك بقى لا ادرس فلك ولا طبيعة ولا كيمياء، انما ادرس نفسك بس شوف انت خلقت. والله بعد خلقك بقى ما تتكلمش، يعني 9 أشهر عايشهم في الرحم وحاطط راسك على كفيك وبين رجليك وقاعد مرفض و9 أشهر، ده انت تحسن ربع ساعة رجلك بتثبت، رجلك بتثبت، وطول ما انت قاعد عمال مرة تربع ومرة تمدد ومرة تقوم وما عندك فين، والخلف دور ويمين دور مش مرفوض والامام مش عارف مقبل واربعة تشفيق، فما بالك يعني 9 أشهر قاعد مرفض، لا رجلك لملت مرة، ولا قلت يا اخوانا هزولي مروحة الدنيا حرب، ولا وقت لا مصطفى دخلي كبير سلالة بالدار، يا بابا يا بابا ما فيش ما فيش، اللي ما فيك درجة الحرارة هو الله، هو الله اللي بيمدك بالاكسجين، هو الله اللي عامل لك امدادات تموينية، هو الله، هو الله جل الله وحد الله. ولذلك تعرفوا الناس اللي بتوع زمان كانوا ناس ايمانهم قوي. زمان كنا نحضر على واحد شيخ في بلدنا، كان راجل يدي درس يدي وهز، ونهار ما يجي البلد تبقى مبسوطه بيه، يقول لك ده الشيخ الواعظ هنا هنا النهارده. كانت الناس زمان تحترم العلم بشكل غريب، يقول لك الشيخ الواعظ فيه النهارده، الواحد كان يتمنى يبص له كده وهو بيوعظ، بيبلغ عن الله، ده بيبلغ عن الله مش بيبلغ عن الملك ولا عن حاكم، بيبلغ عن احكم الحاكمين. فقعد في وسطنا مره في مناسبه الاسراء والمعراج، قال لهم يا ولاد انتوا بتستغربوا يعني ان ربنا خلى النبي يطلع السماء، ودي فيها ايه يا ابني؟ قال ما هو جبريل مش كان بينزل عليه كل يوم وكل شويه؟ قلنا له اه. قال لي في الاسراء والمعراج ربنا قال له يا جبريل انت نازل عند محمد دلوقتي، ابقى هاته في ايدك وتعالى، وانت زي فيها ايه يعني؟ شوف تعبير بسيط انما زي الملبس حاجه لطيفه مفيش تعقيد. طب ما دي بلدنا في الطهر ليلة المعراج، قال له بات محمد فينا كنت جاي بكل بساطة. يجوا بقى الفلاسفة يقول لك الاكسجين وخفة الضغط والضغط الجوي وطبقات الهواء انت بتقول الكلام ده لمين؟ لاينشتاين؟ انت بتقول الكلام ده لداروين؟ ده انت بتقول الكلام ده للي خلقك من ماء مهين؟ دي يعني دي تساوي ايه بالنسبة لخلقك من الماء المهين؟ تساوي ايه بالنسبة للي رفع السماء؟ اللي رفع السماء تساويش حاجة ابدا، دي حاجة تعتبر من دلائل الكمال لله، الكمال لله. ولذلك ربنا ليلة الاسراء قدم للنبي تحية وقدم له هدية. التحية لما راح عند المسجد الاقصى بص لقى جبريل مقدم له اناءين، واحد فيه لبن واحد فيه خمر، وقال له اختار واحد. النبي على طول مد ايده للبن وشربه، قال له لقد اخترت الفطرة كلها، هو ده الانسان بتاعك بقى، صافي ونقي ولا غبار فيه. شرب اللبن ليلة الاسراء، يعني كانت التحية لبنا خالصا سائرا بالشرب. ولذلك تعرف النبي كان كل ما ياكل اكل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، الا اللبن لو شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، وزدنا منه، لان من السنه لما تاكل تدعو بهذا الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، انما اذا شربت لبن تقول وزدنا منكم. اذا كنت كنت نفع عند ناس بعد ما تاكل احنا اعتدنا نقول ايه صفرة دايما، آه ربنا ما يحرمناش منكم ولا من الملوخية الخضراء بتاعتكم، ايه لا شوف بقى سنة النبي، شوف الادب، اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار وذكركم الله في من عنده، ده دعاء لصاحب البيت يوم يرد عليك مش يقول لك مرسيه بقى، لا مفيش مرسيه هنا، انما فيه ايه ولكم مثل ما قلتم. شوف السنة نظيفة وجميلة ازاي، شوف النبي يقول وزدنا خيرا منه، يبقى واكل لحمة ويقول وزدنا خيرا منه، لانه ده بيسأل مين؟ بيسأل اكرم الاكرمين، مش يبقى الواحد واكل عيش ومش يقول لك ايه اقل من كده يرضي، هو ايه اللي اقل من المشي غير التبن يا بني ادم؟ هتاكل ايه تاني؟ هتاكل ايه تاني؟ انت يعني طلعتها قوي اذا كان النبي قال وجدنا خيرا منه. طب انت تقول لي اقل كده يا اخويا، ايه اللي اقل من المشي يبحث عنه في القاموس؟ مفيش، مفيش بقى غير التبن او التبن غالي حتى لو من دوك ايه مفيش. يبقى السنه لطيفه. فالنبي لما كان يقول وزدنا خيرا منه يجي عند اللبن يقول وزدنا منه. ولذلك كانت التحيه لبنا، كانت الهديه في ساعات الواحد راح يزور واحد فيهدي هديه يقول له اتفضل الكتاب ده ربنا ينفع بما فيه، خدوا هديه من عندي، اتفضل المصحف ده اقرا فيه. كانت هديه الله لرسوله ليله المعراج خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. يبقى ادي التحيه وادي الهديه. تعالى بقى شوف النبي شاف ايه، شاف ايه؟ شاف ناس يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، وكلما حصدوا عاد الزرع كما كان. تصور بقى الزرع اللي يطلع في يوم، يصدر الزرع يطلع في يوم، يحصده يطلع في مكان ثاني. سأل رفيق الرحله او المشرف الإداري على الرحلة جبريل، من هؤلاء؟ قال له هؤلاء هم المجاهدون من أمتك، الناس اللي بيجاهدوا لإعلاء كلمة الله يضاعف الله لهم الثواب، كل ما يحفظ يطلع. وده كمان زي نبات الجنة، ها؟ ليعلم الناس أن الحرب أولها مر واخرها الجنات والصقر. حرب مره في الاول لان فيها ضرب قناه، انما بعد الروح في جنات ونهر. مش كده وبس، ده ربنا وضع ارواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقه بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فالحضره الالهيه وتنزيل السيوف على اجسامهم في الدنيا كانها قبلات الملائكه. انت بيخيلك انه بيتكلم من القنابل، بيتكلم من قنابل البليه او من القذائف؟ لا، ده عشان توصله كان الملائكه تقبله والروح تطلع لطيفه ظريفه وربنا يعافيه من سؤال القبر. يعني كلنا هنسال في القبر الا الشهيد، ما يسألش في القبر. وكمان وله 70 من الحور العين. يعني ملك. وكمان ويشفع 70 من اهله. ليعلم الناس ان الحرب اولها مر واخرها الجنات والسكر. من عسل المصفى. وده الاجر العظيم للشهداء. وشوف ايه النبي كمان، وحد لا اله الا الله. شاف ناس تضرب رؤوسهم بالحجر فتنشق ثم تعود كما كانت ثم تضرب فتنشق تاني ثم تعود وهكذا. فمن هؤلاء؟ قال له هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. يا لطيفة، مش طرف الصلاة، لا بيصلوا بس رباع وقت الصلاة. يبقى العصر بيتنا يقول انا دماغي تقيلة شوية، لما بقى بعدين يوم يجي المغرب يبقى ضاع وقت العصر، انما بيصلوا بس راسه تقيلة عن الصلاة. انت مش عارف يعرف ان فيه مباراه، المنبه مليان على كده على طول بالدقيقه. مش عارف يعرف هيعرضوا في رمضان 13 سنه. كاتبين النهارده الناس في ساعه رمضان، يا سلام على العباده بتاعه رمضان 13 سنه. ها فقام السعود وامن هنيدي ورمضان الذي ينزل فيه القران بيستحسينه من دلوقتي. والله انا من رايي ان الاذاعه والتلفزيون ياخد اجازه في رمضان يرتاحوا شويه، يعني يعملوا رمضان ده فكنس بالنسبه لهم، يعني يقعدوا يرتاحوا ويسيبوا الناس تصوم لله. انما الواحد يبقى قاعد جايب المسلسله وقت الفطار والناس قاعده لسه على الطبليه بتفطر يلاقي مسلسله. طيب سعد التراويح يجيب له السن يبقى لا عرف يفطر على طاعه ربنا ولا قدر يجي يصلي التراويح. شغل يعني شوف المساجد النهارده في صراع، في صراع عنيف. الله، فاللي بتتشاكل راسه على الصراخ بتتكسر بالحجاره. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا اقامه الصلاه في اوقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما لهم اصفار من نحاس، الظوافر نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، عمالين يرفعوا وشهم وصدورهم. من دول يا جبريل قال له هؤلاء الذين ياكلون لحوم العباد ويقعون في اعراضهم. النبي جايب لنا الصور اهي، الصور اتحمضت في الاستوديو وجات والنبي شافها وعرفها علينا. الناس اللي قاعدين طول النهار ما فيش شغل غير الكلام في اعراض العباد، فلان بيه فلان عليه وهكذا. وبعد ما يخلصوا الموال يقول يا رب لا اعتراض ولا مانع، اعتراض يوم العيد. هو انت خليت صعبك ده، انت كسرت الكباري، سويت الهوايز. وهل يكف الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ وحد الله، ناس امامهم لحم طيب ولحم خبيث، تركوا الطيب واكلوا الخبيث. من دول قال له هؤلاء الذين تركوا نساءهم في الحلال واتوا النساء في الحرام. يبقى راجل متجوز كويس يوم يترك الحلال اللي ربنا احله وينحرف. ولذلك الاسلام قال اللي زي ده يجب يفطر من المجتمع، يرجم حتى يموت، لان ده عضو اشل. راجل ربنا رزق الحلال فتمرد على الحلال واتى الحرام. طيب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رأى حورية أمام قصر من قصور الجنان فسأل لمن هذه الحورية؟ قالت لزيد بن حارثة من ضمن الشهداء. النبي بعد ما رجع من الرحلة سأل بلال، قال له يا بلال لقد سمعت دفن عليك في الجنة ليلة المعراج، فبما سبقتنا إليها؟ خد يا بلال انت بتعمل ايه من ورانا يا عم؟ ده انا شفتك في الجنة فوق وسمعتك وانت ماشي في الجنة. ما هو الصورة دي بتاعت مين؟ قال بتاعت بلال، شافه على شاشة الجنة وبلال لسه حي في الارض، انما ربنا وراه له صورته فوق. انت بتعمل ايه يا بلال من ورانا؟ كل اللي بعمله ان انا ما احدثت حتى اتوضا، كل الوضوء ما يطلعش اتوضا، محافظ على الوضوء دايما. شوف المحافظ على الوضوء بتعمل ايه؟ بتدخل الجنه. الوضوء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما يدخل جمر النار من افواههم ويخرج من ادبارهم. سأل، نار عماله تدخل من البق وتنزل من تحت، ايه دول؟ قال له هؤلاء اكلت اموال اليتامى. اكلت اموال اليتامى. ولذلك عندما يموت ابن ادم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما من قبل. المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله. شوف ساب المال كله وهو اللي هيسأل عن المال كله. ولذلك سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يدعو الله فيقول: اللهم إني أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع، أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة تعينني على أمر ديني ودنياي، وأعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، وأعوذ بك من جار إن رأى خيرا كتمه وإن رأى سوءا أزاحه، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. وحد الله. فآكل مال اليتامى يشتعل عليه قبره نارا نارا، لأن النبي قال: خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. البيت اللي فيه يتيم يبقى مكتوب في السماء من خير البيوت عند الله. اكتبوا بيت فلان ده هو من خير البيوت عند الله. ليه؟ لانه فيه يتيم. اذا مسحت على رأس اليتيم بشفقة كان لك بكل شعرات في رأسه حسنة. اذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن ونادى الله: يا جبريل من ابكى اليتيم؟ بيقوله النبي: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. واحد وصل على الحبيب قلبك يطيب. وشوف شوف النبي بيقول ايه، بيقول: اول من يهز حلق الجنة انا، فاذا امرأة تزاحمني على باب الجنة تريد دخولها قبلي فاسأل: من هذه؟ فيقال: هذه امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فابت ان تتزوج حتى ترقيه. يعني ما قدش الجو عشان تربي هؤلاء الاسر. ما كانتها ايه؟ تسرحب النبي. عايزة تدخل الجنة قبل النبي. صبرت على تربية اليتامى. اللي بيدخل اليتيم يبقى مع النبي كالغصب عين. يدخل مع النبي في الجنة. يقول انا كافر اليتيم يقول اتفضل معايا. ادخل مع الجنة. شاف النبي كمان بعد ما توحد الله رأى رجالا بطونهم كالبيوت تقيلة مش قادرين يمشوا. مين دول؟ أكلة الربا، أكلة الربا، ناس بيسبحوا في بحور من دم شهود الزور. اللي بيشهدوا زور، وللاسف اصبحت شهادة الزور النهاردة تكاد تكون قانونية. يعني اول ما تدخل المحكمة تلاقي واحد بينادى عليك: مش لازمك شهادة يا بيه. ايه ده؟ تعرف البيه منين؟ ده تعرف اسمه. ده انت ما تعرفش اسمه هتشهد ازاي؟ ده النبي قال: اذا رأيتك الشمس تشهد. كالشمس اما تشوف المسألة كالشمس، لان الارض بيحلفك يقول: والله العظيم اقول الحق، والله كنت والله. والنهاردة اصبحت الشهادة بربع جنيه. يعني اي واحد عايز يلبس واحد اي تهمة، ده في خضع بيض وعارفين ان ده مش هيصور ودخل قدامه ويت مرة. في مرة واحد عرف قال للراجل ما عرفش ويت، قال له: لا ارفع السن من بره تعالى عشان اخلص. قال: الله. قال له: شوف لك السن من بره خلينا اخلص القضية. دي مسؤولية خطيرة، دي مسؤولية خطيرة. ده النبي لما سألوه عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وظل يكررها حتى قلنا ليته ما قال إشفاقا على رسول الله. أمال إيه؟ ده ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. شاهد الصور مرتكب كبيره، بل كبيره الكبائر، لأنه سيترتب على شهادته ضياع الحق. تمر سيدنا الإمام علي عليه من الله رضوان ورحمة راكب الفرس، الترح بتاعه وقع منه، شايل وقع، التقط واحد يهودي، علي قال له هات الترح، قال له ده بتاعي هذا، قال له ده لسه وقع منه، قال له ده بتاعك. طب نروح للقضاء. راحوا للقاضي، قام القاضي قال له يا امير، شوف امير المؤمنين واقف قدام القاضي، مش قال القاضي ما تعلمنا هناك في القصر، لا انا اللي اروح له لان القضاء له مكانته، ما يصحش التأثير عليه من الحكام، هو امير المؤمنين، روح للقاضي. فين القاضي؟ شوف بقى حالة ابي طالب اللي هو مين، اللي هو واخد اغلى بنات النبي، ابو الحسن والحسين يا اخي، سيد شباب اهل الجنه، وعالم العشره المشهورين بالجنه اللي النبي بشرهم بالجنه، ومع ذلك القاضي بكل صراحه يقول لامير المؤمنين هل لديك شهود يشهدوا ان الدرع ده بتاعك؟ قال له ما عنديش غير ابن الحسن. قال له ابنك لا تقبل شهادته لك، لان شهاده الولد لا تقبل لابيه. تصور، لان ما فيش شهود، يوم القاضي يحكم بالدرع اليهودي ده ما فيش شهود، وامير المؤمنين ما يقدرش يتكلم، والله لو هادي اليومين دول كان زمانه متدفع في الحرب، مش ممكن. انما شوف الحداله، وبعدين الرجل اليهودي شايل الدرع بتاع امير المؤمنين وطلع معهم القاضي، حكم لان امير المؤمنين معه شهود، والنبي قال البينه على من ادعى واليمين على من انكر، ما فيش بينه، ما فيش شهود، حكم له بيها. اليهودي هو ماشي قال له يا امير المؤمنين، قال له نعم، قال له ادينكم يامركم بهذا؟ قال له هو باكثر من هذا؟ قال له يا شيخ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده حاجه عظيمه، ارتقوا به امير المؤمنين ويحكم القاضي لي به، خذ درعك يا امير المؤمنين وقد ايقنت ان الله حق وان محمد رسول الله. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاه عليه. دي عدالة، عدالة الإسلام، لدرجة إن سيدنا عمر كان ينزل منشور للقضاء يقول له آتي بين الناس في مجلسك ووجهك، سوي بين الخصوم في المجلس والوجه، يعني ما تبصش لواحد وتهمل الثاني، لما تبص لواحد بص لهم الاثنين، ولو واحد متهم دخل على القاضي قال له السلام عليكم، القاضي ما يردش عليه السلام الا اذا المتهم الثاني قال له السلام عليكم برضه، عشان ايه؟ القاضي يقول وعليكم السلام، يسوي بينهم في رد السلام. عداله، منتهى العداله. والنبي عليه الا يقضي القاضي وهو غصبان. النبي قال له اذا كنت غصبان يا حضره القاضي اوعى تجلس في القضاء، استنى لما دمك يروح، اذا كنت زعلان في البيت حد مزعلك، العيال معكنين عليك، الواد طلع من امتحان الثانويه زعلان من التفاضل لانه جه صاح، اوعى تدخل الجلسه لانه هتطلع ذنب التفاضل في الرجل الغلبان اللي قدامك، يبقى بريء تسحبه بالماده 235 10 سنين اشغال شقه، وده كله من التفاضل والتكافؤ، بقى التفاضل وياه. وحد الله لا اله الا الله، سمعنا الصلاه على الحبيب الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام راى قوما تقرض السنتهم بمقاريض من حديد، يا جبريل أن هؤلاء خطباء الفتنة، الناس اللي لما يلاقوا النار ولعه يقفوا يحرضوا الحاكم على الشعب، ما يخطبوش إلا لما تبقى النار ولعه. ساعة النار ما تولع يقف الواحد منهم يقول له دبح دبح، اسجن اسجن، زي بقول الزمان وزي غيره. أما قالوا له اسحل واسجن واذبح والخير به الدنيا، اسمهم دول ايه؟ خطباء الفتنة. انما الراجل العاقل هو الذي يسعى للعباد بالخير عند الحكام، يحسن صورة الناس عند الحاكم، لان الحاكم اذا غفر ظهر الفساد في البر والبحر. اسال الله العلي العظيم ان يرحمنا وان يتوب علينا وان يغفر لنا وان يسترنا وان يختم لنا بالخير دائما. مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم. تليفون القاهرة 920870. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسلام وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يغفل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة برفع الغيب، ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثل.